إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله زيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه وذريته من يهتدى بهدي إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري عقدة من لساني يفقهوا عقدة من لساني يفقهوا من آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار من آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار من آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار من آتنا من لدنك رحمة إجارنا من أمرنا رشدا من آتنا من لدنك رحمة إجارنا من أمرنا رشدا من آتنا من لدنك رحمة إجارنا من أمرنا رشدا إجارنا من أمرنا رشدا ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة إن شاء الله مع الردود على الأسئلة إن شاء الله ورقم الدرس 179 79 و100 والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت عند المسألة أرسنا ثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نور بصائرنا نور قلوبنا اهدي قلوبنا اشرح صدورنا إنك السميع المجيب بسم الله نبدأ بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه ما هو حكم من نسي غسل الأذنين في الغسل الواجب حتى كان يفتحها مسحوم الجنابة والله مرأة كانت نفسها والله عليها الحيض مسحوم الواجب رقا جسع عن أذنين إذا عادوا فطن لهم من حينه يقسلهم بنيتهم من الجنابة والله من ذاك الغسل الواجب والعاد الأحوية فات صلى بيهم الصلاة باطلة وفارض عليه يرجع إن يقسل ذاك بنيتهم واجب عليه ذاك الغسل وذاك اللي فات صلى من الصلوات واجب عليه قضاءها لأنها باطلة أيوة بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه زيارة القبور هل لها يوم مخصص تفعل فيه أم هي في كل أيام الأسبوع يجيبوا ما عندها يوم قبال يقول لا بد من يا غير الجمعة وآخر النهار يوم الخميس وأول النهار يوم السبت قال بعض العلماء إن المقابر إن الأرواح إنها ترجع للأجسام والعاد كانت مرقبة إنها تعود تصنت يوم الجمعة ومن الدحميس يوم الخميس وأول النهار يوم السبت والسبب ذاك لأنه ذاك اللي مقارب الجمعة ينعطاله الحكم أن يوم الجمعة يعودوا الأرواح جاهزين يصنتوا هم عايدين اختلفوا العلماء قالوا من درى لقاهن يموت روح ومن ينصد قالوا الأرواح ما هي وحدة خارج من الأرواح اللي يمشيني يلحق ما شاء الله من السماوات وذاك اللي عباد الله المقربين جعلنا الله خالق منها للعياذ بالله يعود محبوس قاع ما يحرك لا فم يتم حاله فم وعانكم يعود مسلم مولانا ويعود كذا يقال ما عنده درجات ما عنده قيمة كبيرة لا مسلم مولانا ما هو معذب يغال روحه ما تحرك وخالق من الأرواح اللي تتجول وتتجابر مع عباد الله المقربين. معناها قالوا يوم الجمعة ما عندهم أساسي، ولعتاك ما تيسر لك عدلها الدحميس يوم الخميس، والله أول نهار السبت بكر عليهم يا غير. بعد الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع يوم السبت، يقيس الصحابة اللي متوفين والشهداء يجيهم يوم السبت. نعرف من ذاك يوم السبت ولا لباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم يجي المقبرة ويوقف عليه. واطيات النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم ماول خريف، وكل شيء متعاقب عن واطيات وجارنا الله من ذلك، ذاك كامل ما فيه ماول الصيف والنسخ. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هاي امرأة كبيرة في السن حتى أصبحت غير قادرة على الصوم، فما هو حكمها وهل عليها من كفارة؟ إن العودة قاعد شيباني بدرجة ما تريد قد الصوم، تملاك النهار يطعم مسكين مقابل كل يوم. الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وفيها قراءة وعلى الذين يطوقونه يخنقهم الصوم، معناها يمتانع عليهم لكن لا يفدر رؤوسهم وتهب طعام مسكين عن كل يوم. أنس بن مالك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وطوال عمره، قيل أنه يعاد ب120 والله ذاك، وعاد في آخر الزمن وعاد عاجز عن الصيام، عاد يطعم وتوف طوال عمره وكبر حتى والشيبان يعاد ما ترك يطيق الصيام. أيوة. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هذه سائلة تزعم أنها سمعت عندك في درس ماضي أنك قلت أن المغرب لا يعاد، أي ولو كان من الفوائت لا يقضى، فهل هذا صحيح أم لا، مع أنها عليها بعض الفوائت ولم تعد تقضي المغرب استنادا لهذا؟ ما منها ولا عليه. هذه قد عود تخلط عليها رواية أن حد صلى المغرب وحده واجبر جماعة أنه ما يقد يصليها معاها، ما يقد يقضي ليك الصلاة بها للا يتعود ستاي وتعود سمعتي أنه لا يقضى المغرب، لأنه إذا قضاه صار ستا، والمغرب مديور به يعود فيه الكيط الوتر، الليل إن توفى من النافلة صلي ركعة واحدة ينقال له الوتر، والنهار تولد قاع الشريعة نص علي عاد في صلاة المغرب، الظهر والعصر النهار واضح، والمغرب كأنه كرفور بين الليل والنهار، عاد يصلى فيه هذه الركعات بمنزلة الوتر. قال بعض العلماء أنك ما تقضيها ما تصلى مرتين، أنك إذا صليت وحدك وجبرت جماعة ما تقدر تقضيها، خوفاش لا تعود عاد ستة وعود قاع لا وتر بالنسبة ليومك. شمن الناس يقد عود الطامة كلمة خارقة يا غير ما يفهم هي مقولة فاش، أما الصلوات الفريضة كاملة تنقضى. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هذا السؤال بالحسانيه، يقولوا على ان جماعه كان عندهم سير وعلى انه جامع وعلى انه كان بنيانه قديم وتم جبره هيئه لا تبنيه لهم، وعاد بنيانه متطلب انه يدقدق كامل، حتى بعض المنازل كانوا يزروا منهم معطي اصران التراب المسيد ويدقدق، وبقوا ما تلاقوا جابرين بليده يصلوا فيها من دركانهم، هذا العدل جايز والله ما هو جايز. يقبوا شي كيمبار والله براك شي مثلا في نفس الشمذيك التراب اللي قال له المسيد وصلوا فيه الجمعة ولا عندهم مشكل، لأن الجمعة ما زالت فم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد ومبار وعاد أموري تانيين، نعود قاع ما هو بوتوهر ما يقول لك المسيد ما أدري صالح لي، حتى أنتوا أماكم صالحين. النبي صلى الله عليه وسلم توفى هو يصلي في المسجد النبوي، قالوا المسجد النبوي وأسس على التقوى من أول يوم، ومع هذا هو أنبار. ولكن يدلكم على أن القيمة ما هو بذلي وراءها فيه، لذلك أنبار تهلي دياته من جدور تنخل ومن فوق سقفه شمن إزحف النخل، ونين جي الصحابة تصب لهم الماء على التراب، ونين يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعود عقبار الصحاب، ينين تطلع الشمس هو جبهته عليها الطين، ومع هذا اللي مصلي النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد مسجد النبوي ويجي جبريل وقاعدين فيه من جنرالات رجال صدقوا ما عهد الله عليه، يجعلنا ان شاء الله من الصادقين. طبعا انتم فيكم واحدين ما يدور يعودوا من الصادقين، خارقين واحدين مازال رقاه يقول الكلمة يحركوا، خارقين واحدين طافي ويرعى ولا يعود مكتوب عليهم قاع مولانا ما هو رايد بهم الخير. ثم الواحد منكم إن قال ما سكرا يقول نعوذ بالله، وإن قال فلان مات نعوذ بالله، وفلان ذاك مرض نعوذ بالله، إن قالوا على مولانا ما يحرم معناها أنه طافي طافي طافي طافي يلطو يعرف شراسه. أيوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. يقول من المعلوم أن الغسل يوم الجمعة من أكد السنن، فما هو حكم من يتكاسل عنه لغير عذر؟ ونرجو منك صالح الدعاء. عافينا عافينا. ما هي الله تخلق حد قادر على الماء يوم الجمعة يلطل لا ما يقيس الجمعة عن يستحى يغار ما يواجب عليه عند كثير من العلماء يغار ما يلطل يترك السنة هكذا ويتمنى متمحدث على ترك رواية رواية كاملة عدلها النبي صلى الله عليه وسلم أرعى من يعود الله تعالى ينظر إليك وأنت مقدش عنها ما بيتعدل لك ما هو حزن لك ما هو حزن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في حفرة ما دخلت عليه، عرف أن الطريق الليل هي والنجاة الليل هي، ولو عاد رقاه قد يجبر رضا مولانا بالكسل والقعدة تنعطى الأنبياء ويتم الله مستريحي يعادوا الأنبياء وراضي مولانا عنهم ومعذا يباتوا قائمين وباتوا كذا ولا خالك ما يعدروا معناها أن الجنة سعرها غالي. ثم راك واحد منكم ولدائي المذر وعلي عود لا يتزوج ممرأة متخيمة كبيرة وهلا بطارين لاني يتخمم في الزواج هدر يقول أهرين قدر الزواج ما قدر الزواج بذي أمنا أدمى بها اللي أهلي هملاني وهي متخيمة كبيرة ولا باطلة تفرق زينة ما تصدقها. هذا الصلي خمك انك ما تقد تقرب به متر صداق وانت همك تقعد في الجنة معاك الانبياء انت مجنون ما ترقلي انت اللي تشوف دار في تفرق زينة ما تقد تطمع انك تشريه مدة حياتك بها دار زينة وبليدة غالية والنمر وحده مالية تطمع في النمارة تطمع في دار في السباخ في الواكشوط في تفرق والله ماشي ثاني وتطمع في الجنة التي عرضها هذا مولاه مجنون. وليالك عباد مولانا عود الواحد يابس دمه ومنشفر وتعبان صايم الأيام على الأيام والليل حكما ما يرقد والاستغفار على الاستغفار والملاهي ما يحضر لهم واردين والجيتار ما يحز عليه والأجنبيات ما يجيهم ولا يكذب ولا يوكر الغيبة ولا يعد الخيانة ولا يسرق ولا يغش هذا كامل مكيف عنه ومتوقف عنه خوفاش ألا يدور كانوا يعطيه مولانا يضاعف له العمل كانوا يقد يقعد في دار موجودة فيها الأنبياء. وعاقب ياك الإنسان اللي عدى الكامل ما هو السوق الجنة لا لنا عتر مولانا منها ما يطر واحدة وما عنده سوق ما عندك عملك ما يجيب لك هذا جنة فيها شمل العمال واحد ان يدخل عليك ممشيه لك مولانا تسهى عن الجنة افتخراص به شدة الجمال ألا العمال قال مولانا يطوف عليهم غلمان لهم شقالة كأنهم لؤلؤ مكرون شباب يضاوى ما تقد تقدروا في الدنيا هذو العمال قالوا العلماء ينعود العمال كاللؤلؤ المكرون من درقاع البطارين وعباد مولانا وجوههم مش كيفت إذا كان هذا وجه العامل فكيف بالمبجل المعمول له. أمين الله لا يحرمنا من ذلك ويالتكم التم وتقروا والديكم وتجيبوا لهم الشريطة خالق ياسر من موريتان يموت ما هو سامع من اللي يعمل على مولانا ما هو عالم به ورحمته ما هو عالم به الناس من الوقه يعيش شوكر ويشرب كي الحيوان ويموت كي يجيب ما عنده رزع عن هذا اللي اتصلته واحد يسمع الشريط وترين ترحنه مارة الجنة والنار جاي من العيال شو؟ ما يعرف إن مرد الشري لا يتم عايش في الدنيا وتو ذيك الزوجة ذيك تخلات ذيك بطفلتها ذاك بطفلها ذيك بقاري ذيك لابسة ذيك ما لبست وشو من المريدات اللي يجيه ملك الموت يطير برا هذا ياسر من موريتانيا يا رب وحدين شباع ويعرفوا شي وبحدين حمير ما قد طروا مخلوق يستهديهم على دين مولاك الله يعطينا خير له ويحلم عنا وعن المسلمين واحد يقول لك انا هذو عبيدي وكذا ومخليهم حيوان يولدوا ويفطموا ما قد قراهم حلال ولا حرام ولا قد طلعهم عن منكر المهم عنده لا يشق لهم وتو الله يعطينا خير يا كم هذا ما فيكم اللي ما يعرفوا والله السامع به ولا يشوف شوفوا شوفوا الحمد لله من فضل الله علينا هذه الدروس اللي شعلت منكم الأئمة شعلت منكم الدعاة وشعلت منكم القضاة سابق الدولة تعيط وسابق الأحزاب وسابق الحركات وسابق المنظمات فيه واحدين يا عبد مولانا مستقيمين عاد وافضل من الشوف يقول للواحد انه عابد قاع مملوك به اللي اصقر منه وروّر منه واخبر منه واتقال مولارة وصلنا في المسيد مطهر ما يجد يقول له التعب ما هو محتاج للدولة تقول له انت حر ولا هو محتاج المنظمة تقول هذا هو حر في قوله وحر في فعله وحر في ذاته وحر في عبادته وحر في دينه يا غير ياسر من موريتاني ما يقول حق ولا يعترف يكتب الحق ما يقول ما يعترف به هو واقع كالسماء فوقنا وانتم ياسر منكم ضعيف وذليل ما يقول الحق هذا المسيد اللي نصلي فيه اللي قاعدين فيه الليلة ذيك الساعة لين وعدرت فيه شو مع قام العياط وعدت من نفسي لا بد من نشي نصلي انا والي مات نشي نصلي والي مات اياك اني نكتر على ارض موريتانيا لكن نوع من الفخر بالانساب وكله يتفخر اياك ان تطبق على ارض موريتانيا اكرمكم عند الله يتقاكم لا هو فلان ولا هو فلان ولا هو فلان هذا المسيد بالذات ما معايا الدولة ولا معايا الأحزاب ولا معايا المنظمات ولا معايا الحركات ما معايا ما هو كلمة الحق اللي عجب فيها هذا اللي كان هون موريتاني من الشوابين ومن الشباب يعرفه هذا اللي راجي أن يكون مخلصا فيه لله وأن يتقبله الله منا أنا قاعد أتمسك بالدين وأعمل به ما يجد حد يعبده على وجهه ولا هو محتاج للدولة ولا الأحزاب هو حر شريف كريم بقوله وعمله وعبادته حد شافه يصلي يكسح كافي قاع يعود إلى عاد كذا يعود كافي يعود كيفتك هو يتمنى يعود كيفتك ونين شافك تقرأ القرآن له بطيئ منه الصورات ونين يقيس المسيدة هو أنت سبقت له وانت يذكر مولانا هو تسبق تقول يذكر مولانا وبالتالي ما يجد عبدك ما يجد قاع هو يتخمم به لأنك اشتريت نفسك وعظمت نفسك ودرت راسك في قيمة ما يجد حد يحطمك واللي يرضى الصب الدناء راه رضى بالدناء قولوا كامل لا إله إلا الله ولما أراد أن يخرج من المسجد نبهه بعض الجماعة فقالوا له بقيت عليك سجدة، فرجع وجاء بركعة وسلم وجاء بالبعدي، هل هذا هو حكمه؟ هما قام يسبحوا له عند منين بقيت عليهم، هما مجانين والله يشر. هو قاس هو بقيت عليه سجدة من الركعة التالية، ما له عند منين طول القعدة وعارف انه عاد لا يسلم، يلا يقول له سبحان الله، يقاف سو سابق يسلم، وإذا تحروني يسلم فطرون انه يبدو انه ساهي، يقول له سبحان الله بقية إلى ما فهم، يقول له بقيت عليك سجدة. أما المدة اللي تم قاعدة لين فوت ويقيم أنت ثقدني بقيت عليك سجدة، هاي مدة شارب دروب، هاي مدة ما هي طبيعية، هذا من قلة معرفة الأحكام. والله الكسل وعليه العادة ذكر، والله ذكر بيها بالقرب، لكنه سلم وعطى دقيقتين ولا ثلاثة، قال له حد تبقيت سجد عليك، جاء راشع قاعد مباشرة كبر انه داخل في الصلاة، وجاء مباشرة مستقبل القبلة وكبر داخل الصلاة، ويجيب السجدة المزار يجي قاعد اولا ويسجد ويقعد ويسلم، وراه يجيب البعد ورا ذاك، ليك زيادة السلام اللي ما هي محل، وصلاته صحيحة. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال الثاني، ما حكم مأموم لم يأتي بالتشهد الأول، هل صلاته باطلة أم ماذا؟ التشهد حدثها عنه ما هي بطل صلاة. أيوة تخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما حكم جماعة مسجد إذا دخل وقت الصلاة يشعلون الشريط في المكبر، الشريط مسجل وفيه الأذان، وإذا انتهى الأذان المسجل قام شخص منهم للصلاة فنبه أحد المأمومين على ذلك فلم يستجيبوا له، ما هو حكمهم معنا؟ هم الآن دارنوا في الباند هر ما فهم حد قد يذن، هذا ما هو واضح لي قاعد، هذا اللي أتخطاه به الإذان اللي في البو ولا مجبور حد يذن وعقب لك ما كذا، هذا ما هو واضح لي. هذه قالوا انها السيلة جاية من الخارج لك حق، هذا نسمع عنه في بعض الدول إذا هذا مسجلين الآن، وذي الأمور هذا ما هو السنة أصلا، السنة أصلا يوقف مؤذن ونين يتأكد من وقت يوقف مؤذن ويذن، أما دارانه في الشريطة في ذاك الوقت ما هو واصل السنة، يعار من درا كانوا يكفيهم ذاك صولي نقاش، وما داموا في الخارج وخرس يعلموا ينبهوا، لأن هذا ما هو السنة ولا هو وطيات النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها، فإن استجابوا لي ذلك نعم هي ولا ما لا، ما يبطل حد صلاتهم لأن لا ينقع من نفسه مدى تركته ما تبطل صلاته. أحرن هدارته في الأبواب الله المسجلة. إيه وقول شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال الآخر يقول، من درا كان الصلاة الشفع والوتر جماعة كانها جائزة ولا ما هي جائزة؟ ما هي هي الأصل، يعني لو عدلت ما تخسرت يا عالم، الله يعدلوها بعد دائما، لأن بسرعة ما يثبت عنه ذاك ولا أصحابه. يا عالي العاد مرة صلى واحد بالشفع حرم في الشفع، صلوا به واحدين اخرين من فهمت الابن الوتر ما اللي تلبوه واحدين، يعني يتعود مرة ما تخسر شيء، ونين يتعودوها يعوداك منهي عنه. ايوه تخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين امين. يقول، ما حكم رجل احتلم في ثوب ثم غسله غسلا جيدا ولكن بقي فيه شيء من ذلك المني ثم صلى به، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ هو قال اغسل وغسل جيد وبقى فم نفسي، هو شيء جيد ومعاده بقى فم شيء، إذا عاد الله لونه ما قد يزول الماء، اعصر وتمثم الاش من اللون عفية عما يعصر وما عنده مصر. والعادة الصا هو من نفسه قصير وطالع عن فم جات بليدات خرا المني من السس مشهور المذهب، اللي هو هذا المني يخرج من الراجل اللي نعود متلذذ مولات خيمته، والله عادنا الله بالزنا لا المني وتوهس وطريقته شن سوى من حلال وسوى في حرام من السس. ايوه تخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ها يقول، ما حكم موسوس لا يقرا شيئا او يكرره الا ضاع من ذهني، ماذا يفعل؟ لا قاع هو شان الوسوسه تزيد الا اربيط الراس، الوسوسه لا ترجع لش الدور تتيقن وتزداد قاعها، الموسوس اللي عنده مش لا يعود كيهم ولا الوتا خايف لا يوحد الا يزيد في المشي حتى والله يوحد، ونين ترجع أنك تقصر تقول أنا شكيت فيها تقصر ودرت عقب تقصر عشر مرات ونين تقصر عشرة تدير عشرين وتعال تلحق من يوم فهم تفترقها لأن الشيطان يبقي لز المؤمن ينهين تطفى باتريته عايد مخزي أولا يقول لك تخلي عنك الطاعة ونين يعرف أنك الطاعة ما تقدر تتركها يكدرها عليك وعوصها إياك أنك تمل منه هو عدو الله حق وعليه الموسوس حد متأكد أنه موسوس تملاني يشك في رواية خليها حتى شاك في صلاته يعمر يعدل بره شاك كانوا بقاتلوا السجدة يسلم قال قريت الفاتحة والله ما قريته هو ذا يكثر عليه خليها عنه ما يرجع بهذه نيار شعلها يروم الشيطان عقب الله يجي من الله ويجي من الله ينين ما ترى يعرف شو هذا هذا هو المداوين به العلماء كامل من عند الصحابة جاء ما هم جابرين له من الدواء ما هم نماش وسوسلهم في رواية ما خلاه بطرح ايوة تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين هذا رجل طلق زوجته بطلب من اهلها وراجعها في نفس الوقت ولم يعلمها بذلك لا هي ولا اهلها وبعد مرور شهرين اعلمهم بذلك وانه اشهد على ذلك شهود وفي نفس الوقت لم تجد المرأة إلا دورتين فقط فرفض الأهل إرجاعها وبعد ذلك اصطلحوا معه على مبلغ مالي فأعطاهم ذلك المبلغ وبعد فترة من رجوعها له ذهبوا به إلى رجل في القرية يقال أنه قاضي وطلقها عليه بذلك الطلاق الأول فهل هذا صحيح وهي الآن قد تزوجت من رجل آخر وزوجها السابق ما زال يبحث عن حقه هذه مبيقة وتو ومع ذني سقناهم والله مشالهم مبلغ من الفضة كالوا هما المرأة عدلوها أنها مرقت الرقبة وجابوها الواحد قالوا أنه قال قاضي وكذا كذا هذا الراجل جاني وعطاني تفاصيل أكثر سابق يكتب ذا السؤال وعطاني التفاصيل نين قالها وبعد أنه ما يفتر وأنا إعت الصعوبة اللي طول علي الرحلة وحسب اللي قال لي والصورة اللي انقل لي إلا أن ذي المرأة متمالين معاها أهلها ما هنعين وتوهم نتم معاها ونين مشالهم وقيات قبوهم حسب القال وانها حاز عليها واحد اخر معدل انه قاضي ومضى عليه ثوته وانها قاعد تزوج بها واحد اخر ذاك لقاه اللي تزوج بها الى عادت الصوره ذنبتها يعرف انه زاني ويا الله يعرف ذاك اللي عقدها على انه يلعد الخاسر ويا الله يحلها الى عادت الصوره هذا اللي نقول لكم الى عادت الصوره ذنبتها ويا الله يحلها ام اللي لعادوا اذا فعلا قال امنات معهم خالي يعرفون انهم عصوا ربه وهذه المرأة ما قد تتزوج ما هنين في الصلاة مع هذاك الراجل بطريقة شرعية والمرأة ما حد ما هاد جبر تهلت اهلت دورات معناها الدم اهلت مرات تطهر وراهم ما تمرق لك الرقبة اللانين يعيط فيها ترتد له مباشرة وهو قال انه شهد عليها الشهود وبانه ردها وانه مشهد عليها الشهود وبالتالي ذا القضية يتقاوم لا نفع ويعرفوا اعلن ذا الى عاد بصورته ذي عاصي وولياء أمرها عصاة وأهلها عصاة والراجل المزوجين هانوا ما يخلطوا عليها الليل وينها وإلى جاها يعرف أنه زاني والمرأة زانية وأهلها عصاة هذا إلى عادة الصورة ذني مكتوب في التاب إلى عادة شيء ثاني أيوة قضية لا حسب اللي جاني من الأخبار هني نعودوا للمرأة اللي الساعة اللي بقاوها لها يقبوها من الراجل هذه ما لها فوضى مولانا يقول أو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الراجل حاكم المرأة يريتوا تعود عاد زوجته ما أتلات قلتوا من رقبته ما هو بتعود قالعة الشريعة ما يقدوا يقلعوها أهلها ولا يقدوا يقلعوها العادات ولا هي بالصورة اللي هي أسوأ إلى عاد وأهلها راضين عن ملخيمته وأسوأ ما يقدوا به لكن لابد أنهم يشيخ على الشريعة وقاضي كامل ما يحكم بالشريعة إلى عاد وذل يقول وقاضي ما يحكم بالشريعة أسوأ واحد وأسوأ غيره قاضي ما يحكم بالشريعة يا ما هو قاضي هذا قاضي ذاهب قاع ما هو في العير ولا في النفير والقاضي اللي حقيقي اللي يعرف الشريعة أولا ويحكم بها ثانيا وعود ما ينكر ولا ينشر ولا يرفش أولاد وعدل الأخلاق ولا غدر وفرقاش حد يقول الحق وتوه وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما علينا إلا البلاغ المبين. أيوة نعم تخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة خطبها رجل فرضيت به زوجا، فلما سألته عن عمله قال بأنه يعمل في تصوير المناسبات والحفلات، فلم ترضى بذلك، فهل يجوز لها أن ترضى بهذا الكسب الذي يكسبه هذا الرجل وهو تصوير المناسبات، أم لا بد أن تطلب منه تغيير عمله؟ هي تطلب منه يغير العمل، لأن تعدار الصور في كلام مانع. هاي الناس تعدار الصور تصور في كلام بهاللي فيها حديث خطيرة، شد الناس عذابا يوم القيامة المصور. وأن الإنسان اللي عدل التصوير أنه يوم القيامة يعذف النار، وإن قال له ما يتوقف عنك العذاب ما هونين تنفخ الروح في كل صورة عدلت، هو معروف أنه ما يقدر ينفخ الروح قاعد في الرواية، وعليه حد كامل يصور يلطي لو ودل الشقلة ما ذكية. والله يقيس حد ما هو، أنا ما عندي شفاء. حد مكم كامل يختار التوبتيب وتخرميس يسلكني انا من راس. لا يجيني ماني مسول عنه وانا مولي، لا يسول عنه. ما عندي شيء يا كافيني ذنوبي، ما عندي شيء نزيد. العلماء ياسرين والفقهاء معرمين والناس ما يجيش ما الداخره. انا لا يجيني ماني داير ولا مسول ولا يسول. شيلوا له. ايوه تخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا رجل يذكر الله عددا محدودا يوميا، هل هذا من نوع من تحديد الذكر بدعة أم هو ليس من البدع؟ قال واحد من العلماء خارجين حديثين، والله قال أحاديث إنها تدل على التحديد. يعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، يعني يقول سبحان من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، إن هذه 100 مرة ومثالها تدل على النبي صلى الله عليه وسلم يدورك تضبط عدد تمشي عليه. هذا عند العقلاء يدل على الضبط بالعدد. إياك حديث قالوا والدليل على أنك يالتك عود عندك عدد تعدل به الأذكار، لأن الحديث لو خرج قال حب الأعمال إلى الله يدومها ولا تستطيع أن تداوم على شيء لا تعرف له عددا. قالوا وحب الأعمال إلى الله يدومها وإن قل. قالوا هذا واضح إنه ما دام العمل شبه ذا اللي دائم. قالوا هذا دعوة منطقية إلى ضبط الأشياء، لأنك لا تستطيع المداومة وأنت لا تعرف العدد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيوة تخط. إلا قالوا ولا قال هذا ما لم يرد النبي ترى ما قط كذا. قول لهم شيل هني أنت قرأ. أقرأ نتفاهموا. ما لا تقوم ترصف انك ذاك ما قطريته ولا ما قطريته ما هي. خلي في واحدين اخرين راوه، اما راوه بالعين التي في الراس او راوه بعين البصيره لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ايوه تخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هل صحيح ان الضحك عند الجنازه من علامات اخر الزمان؟ ما نعرف يا غالي، بعد ما هو بلد الضحك كونه من علامات آخر الزمان ما قطعيت يا غالي. بعد الضحك قاع في بليدات الموعظة هذا خطير. بليدة أصلاً قاع مديورة أن حد يتعظ يعود ويضحك وكيف تيكمي ويجوع، هذا بعيد من هذا. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هل ما يسمى عند النساء بالحلوة التي يجعلوها على بعض أطراف الجسد لنزع الشعر عنه يجوز أن تجعل على الإبط والعانة أم لا يجوز لنتف ما عليهما من الشعر؟ هذا قط صورت عنه سنوات ماضية، وسبحان الله ليلة ماضية هون في المسجد وصورت عن خليط السكر وعن اللبن وعن البيض وخلاطهم وتعدار بهم تزيان بهم روجة، ومنزلت نقول كلام أخطر بي أنه دور يسولوني واحدين عن الحلوة. رائع مشاو الليلة يسولوا عنها، لأني أنا فاهم أن في واحدين يحضروا للدروس يلقطوا واللاني يجبروا كوة يشيل واحد من السربت منها يقول أراعي. وقديم الزمن كنت ينين يصورني عن الحلوة نقول لهم الحلوة والله المرة. وانهم يخلوا عنهم الطعام ميتهم ويستعملوه في انتيفشي وينزرق الطعام، لانه هو لا يقبض من الطعام وينته به ويعقب يقدم عليك. وهذا اصلا طعام واجب احترامه انه ما يزرق ولا يزاز به. وكنت اللي نقول لهم يحلم عني انهم اللي خلوا ذاك مراعي في جانب احترام الطعام، وانهم يقدروا يزولوا الروايه ما هو بالحلوه، قالوا هم ما يعودوا عرضوا الطعام ووصلوا ملي الى الامور جايزال. يبان واحدين من اهل العلم اللي هم عدرين على انه يقدر صح، لان المراه اصلا مبيح لها زينتها ونياقل في زينتها ما حد وما فات عاد معارض لنص قطعي محرم اعلنوا له الاصل في الجواز. وعلى كل حال تعرفوا اني عدى نسكت وتوه نمرقان ذي المعركه. عمر بن الخطاب قط قال له حد من الصحابه، انكر على واحد من الصحابه لعله معاويه، قالوا يا معاويه كيف تعدل هذا وانت واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلبس الدراعه الزينه وتعدل المظهر وتواسي هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين انا قال له ابتليت باني رئيس على مده وتخرص الا مظهر لقيت، وني تشوف الرئيس لباسه زين ومظهره زين تعظمه، وني تشوفه عادي ما تعظمه، واخترت نجيه مظهر قوه اياك انهم يحترموا الدوله ويحترموا نظام الاسلام. قالوا لا امرك ولا انهاك بينكم عليك. عمر بعد ما هو له يقول لك نعم وله له يقول لك لا، لانك بركت عني فغاب فم بينك معاه. نعم خلي بينك مع ذاك تفهم تكيتها على رواية وبينك معاه. ما شاء الله ربي يبارك. ايوه بسم الله يقول شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. هل هذا الاثر بهذا اللفظ حديثا ام لا؟ وهو قوله اكثروا من ذكر هذه من لذات ومفرق الجماعات، هل زيادة ومفرق الجماعات من الحديث ام ليست؟ يجيبوها الانها من زيادات وتوف الالفاظ ما نعرف الحديث. قال اكثروا، قلتها البارح في الدرس، اكثروا من ذكر هادمي، والغريب انها هادمي بالذال ما هي هادمي، بارك الله ما هي بالدال بالذال. هذا حديث وفيه ما قال، قال بعد الله يجيبوه من جمله الاحاديث العامه. ايوه نعم. السؤال بالحسانية شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، تقول مولاته من ذا اللي يطيح من رزق قبل امرأة اللي انت تسرح راسها شي وسال، وكان لابد من تدفن ولا تقدر ترمي عنها وتو ما شرط عليها تدفن. يا غار قاعد يديروا معاها الأظفاء وديروا معاها إلى حلقة عانتها والله بطانها، لكن الشعر ذوك الأظفار اللي نتقصصهم انت شواسيلهم ولحمة قاعد عادة طاحت قشرة مثلا حاشيه من صبعك شالتها حديده والله مرده. قالوا واحدين يا ريت تنزرق بها اللي ما عندها عبره. قالوا واحدين لا، يقاس فرع الشيء على اصله كما ان الانسان يدفن فاجزاؤه تدفن. قالوا فرع الشيء تابع لاصله، وما دام الانسان مكرم مولانا ما يزرق منه شيء ولا يخلى يوطى عليه، يا الله افراعه تعود كيها اصله. وهذا قياس متعدد. ايوه اقول السؤال الاخير شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، السؤال يقول هل يجوز للمراه ان تاخذ قرضا من رجل او ابن عم لها بدون علم زوجها؟ ذاك يخرص لعات لاهي عاده ينين تقبله يدخل هو منه ضيقه ويفرض عليه خلص ويكل امورها، ولعات هي عندها تدابير من مرقبه ولا إلا يتأثر. هو قال بعض العلماء إن الراجل يتزوج من امرأة إنما يلتت لا تعطيش من مالها ما هو يتشول، هو المال مالها هي، يغار يعود عاد مراقب عليه. قالوا ليش؟ قالوا لأنه هو قد عود متزوج بها من أجل الطرين يشهر عندها، وبالتالي كأن الشارية عصمتها من أجل يتم عاها تم عندها النحيسة. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها، وما دامت المرأة قدعود المقليها عنده نحيسة متمورك هو به ومصير عليها مالها ومتمورك فيها ان تسيب ذا وتقبه لا يصبح هو داخل ضيقة قاع من العودية معاه. قالوا واحدة من العلماء انها ما يطرس للعناء انه يا الله يتم مراقب المال مالها، يا غير يا الله لا ينسق فيه مع الزوج لعل الضر به. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ لأنها قد تكون منكوحة لا من أجل المال قاع ما يبقيها ولا هي غالية عليه، يا غالي حيستها ليك مهمة. فهمت؟ وعليه انها ما يا الله تمشي تقبض الديونات وتتسلف اني تعقب توقع هو وتوقع راسه مشكلة. والله يا ما ادخلكم ما فهمتوا. ايوه الدرس انتهى الحمد لله. امين امين ان شاء الله. شوفوا إن شاء الله ليلة الحد القادم إن شاء الله جامعة أبي بكر الصديق في دار النعيم إن شاء الله. يا الله رحنا هنا عبد الدعاء إن شاء الله. ها اما صلي على محمد وعلى اله. الله يشفي مرضانا ومرضاكم على وجهك. يشفي مرضانا ومرضاكم على وجهك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صلي على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا بتاع. سلك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. سلك اللهم بذلك كل لا تترك لنا بل إلا أغفرته. اللهم لا تترك لنا بل إلا أغفرته. وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت. ولا همنا إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرا دائما وابد. اللهم لا ترك لنا همنا إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرا دائما وابد. اللهم لا ترك لنا همنا إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرا ولا مرضا إلا شفيت. اللهم لا تترك مرضنا وعلة إلا صرفتها وأزلتها يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم أجرنا من كل علة واصرف عنا جميع العلل. اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شر. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم لا تجعل أحد علينا سبيل. اللهم لا تجعل أحد علينا سبيل. اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهل. اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهل. اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهل. اللهم كن شريعا على اعدائي. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا. اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدارين الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها عاجلا غرا. اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم لا ترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره في النفس وفي جميع ما اعطيتنا. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم حق ايماننا بك وثبت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما اعطيت. قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو ذاك الاخر؟